لأن هذا الحقيقة أضاع الأمانة التي حملها. ولكن هل يجوز لك أن تأخذ بما قال؟ إن كنت تدري أن هذا هو الجواب من الأصل فلا بأس، ما في إشكال، لأنك اعتمدت على إيش؟ على معلوماتك. وإن كنت لا تدري فأنا أتردد في هذا، قد أقول إنه جائز لأن هذا رزق ساقه الله إليك، وقد أقول إنه ليس بجائز لأنه مبني على غش. فهذه أتوقف فيها، لكن المهم أن هذا الرجل يجب أن يرفع أمره إلى الإدارة ليأخذ جزاءه. كيف يؤتمن على هؤلاء التلاميذ ثم يذهب يأخوه؟ الشيخ إذا رفعنا الإدارة ننضره، ها؟ هم ينضرون، يضره هو؟ هذا هو ما نريد. أنا أنضر، الطالب ينضر، ها؟ الطالب يضرونه. لا ما يضره، ليش؟ ها؟ ما يضره أبداً، أبدا ما يضرون أبدا. بس المشكلة إذا أنكر الأستاذ، إذا علمت أنها فيها مضرة، ها؟ إذا علمت أنها فيها مضرة يضرك أنت؟ إذا علمت أنها فيها مضرة، إذا علمت أنها بيضرك ما لازم ترفع، لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كان ما تعلم لازم ترفع، لأن مثل هذا اللي علمك علم غيره، ثم أي فائدة من الامتحانات إذا كان التلاميذ يعلمون؟ أنت اللي بعده؟ أصبر، أنت اللي بعده ولا لا؟ أنت اللي بعده؟ اللي بعده شيخ، ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا؟ ما هو الأب؟ الأب بعض العلماء يقول الأب كل ما ترعاه الإبل أو البقر أو الغنم، لأن الله قال وفاكهة وأبا، وش بعدها؟ متاعا لكم، هذه الفاكهة، ولأنعامكم، هذا الأب. وبعضهم خصه بالقط، تعرفون القط؟ القط المعروف هذا يسمونه برسيمة، نعم. والأقرب العموم، الأقرب العموم أنه عام لكل ما ترعاه الإبل أو الغنم أو البقر، نعم. شيخ فضل أحسن الله إليك، نقلت عن الإمام أحمد عبارة ما يدعي الإجماع فهو كاذب، ها؟ عبارة عن الإمام أحمد ما يدعي الإجماع فهو كاذب، أي معنى العبارة هذا؟ والله فيه احتمال أنه أراد من ادعى الإجماع فهو كاذب من أهل البدع، لأن أهل البدع يقول مثلا الله منزه عن كذا بالإجماع، فيموهون على الناس، تارة يقولون بالإجماع، تارة يقولون في قول أهل التحقيق، تارة يقولون في الأرجح وما أشبه ذلك. هذا مراد الإمام أحمد. وقال بعضهم إن الإمام أحمد أراد من ادعى الإجماع بعد انقضاء القرون الثلاثة، لأن الناس بعد انقضاء القرون الثلاثة تفرقوا في المكان وتفرقوا في الأفكار والآراء، فتشتت الآراء والأماكن بعدت. فما الذي أدرى هذا الرجل أن واحدا في الأندلس وافق واحدا في شرق آسيا، في أقصى شرق آسيا؟ ما الذي أعلم؟ لا سيما أنه في ذلك الوقت ليس هناك مواصلات. وإلا فلا شك أن الإجماع حجة وأنه ممكن، لكنه في غير الأصول الثابتة في الشريعة يعز وجوده وتبعد الإحاطة به، نعم. أم اكتفاء بالأشرطة والكتيبات؟ كيف؟ الدعوة هل هي خروج العامة أم اكتفاء بالأشرطة والكتيبات؟ الدعوة بارك الله فيك أساليبها كثيرة، تارة أن تكون بخروج الإنسان نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى القبائل في مواسم الحج ويدعو الناس إلى دين الله، وكما خرج إلى أهل الطائف، والقصة مشهورة معلومة، وترى نكون بالأشرطة وبالكتيبات وبالمطويات كما يعرفونها. فالمهم أن وسائل الدعوة كثيرة. ثم ما الذي يقدم منها؟ نقول انظر للأنفع والأصلح. تارة يكون الأنفع أن الإنسان نفسه يذهب ويدعو، وتارة يكون يبقى في بلده للتعلم ويرسل الكتيبات والأشرطة وما أشبه ذلك، وتارة يكون ليس أهلا للدعوة بنفسه لكن عنده مال فيشتري من هذه الأشرطة والكتيبات ويوزعها ويكون هو مشاركا للذي ألفها. نعم. هل عليه زكاة أم لا حيث مصروفها أكثر من إيرادها؟ الزيتون فيه خلاف، بعض العلماء يقول إن فيه زكاة لأنه ثمرة فيزكي، وبعضهم يقول ليس فيه زكاة وأن الزكاة إنما هي في العنب والتمر فقط، وبعضهم يقول إن العنب نوعان، نوع يتخذ منه الزبيب ففيه الزكاة ونوع لا يتخذ منه الزبيب فلا زكاة فيه لأنه فاكهة. والمسألة هذه فيها خلاف طويل عريض بين العلماء، لكني أقول إذا كان هذا الرجل يقول إن الإنفاق عليه أكثر من ثمرته فما الفائدة من حينئذ؟ ليش ما يجثه ويغرس بدله ما يكون مثمرا نافعا؟ نعم. عندما ينتهي من الزرع يفرقه. ايش؟ هل يجوز؟ بعض المزارع عندهم محوري ورشاش هذا. اي نعم. عندما ينتهي من الزرع يفرقه وهو مسافة كبيرة الزرع. اي نعم. فيها يكون من الدواب هنا. لماذا احرق؟ يحرق لي يتخلص من بعض الشجر. اي نعم. بعض الحشائش والنوابت. ايه. هذا لا بأس به. يعني بعض الفلاحين اذا انتهى الموسم احرق الارض. بما فيها من الأشجار والنوابت، يقول إن من أجل أن يقضي على الحشائش الضارة، وهذا لا بأس به. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرق نخل بني النضير، مع أن النخل لا تخلو من طيور، من أفراخ طيور أو غيرها. فهل هذا الرجل أحرقها ليقتل ما فيها من الحشرات؟ لا، أحرقها ليتخلص مما يؤذيه من الحشائش والنوابت، وهذا ما قصده فلا بأس به. ويجب أن تعلم الفرق بين المقصود وبين التابع. مثلا في القتال لا يجوز أن نقتل الصغار ولا أن نقتل النساء ولا أن نقتل الشيوخ، أليس كذلك؟ لكن لو اضطررنا إلى أن نرمي هذه القرية بالمدافع فسوف تقتل النساء والأطفال والشيوخ، ولكن هذا يكون تبعا. فهمت؟ الشيخ هل لبس العمة سنة؟ لبس العمة سنة يعني ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لباس العمامة ليس بسنة، لكنه عادة، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرما بذاته. وإنما قلنا هذا هو السنة لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرة. فإذا كنا في بلد يلبسون العمائم لبسنا العمائم، وإذا كنا في بلد لا يلبسونها لم نلبسها. وأظن بلاد المسلمين اليوم تختلف، ففي بعض البلاد الأكثر فيها لبس العمائم، وفي بعض البلاد بالعكس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده، ولهذا لم نأمر بها بل نهى عن لباس الشهرة، مفيدا إلى أن الإنسان إلى أن السنة في اللباس أن يتبع الإنسان ما كان الناس يعتادونه إلا أن يكون محرما. فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال قلنا هذا إيش حرام ولا نوافق. ولو كنا في بلد اعتاد الرجال أن يلبسوا اللباس النازل عن الكعبين، قلنا هذا حرام لا توافقه. فهمت؟ طيب نعم. شيخ دخل وقت الحاضرين هنا مضيين هنا، ممكن نصعد؟ خلاص انتهى. إذا انتهى الضيوف، انتهى الضيوف، نبدأ من اليمين. عندك شيء؟ نعم. ضمت القبر للعبد الفاجر كضمتها للعبد المؤمن العاصي الموحد العاصي؟ لا، ضمت القبر للمؤمن إذا صح الحديث فيها فإنها ضمة رحمة وحنان، كضم الأم الحنون ابنها إلى صدرها. وأما ضمتها للفاجر فإنه والعياذ بالله يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أي حتى يدخل بعضها ببعض من شدة الضيق. أعاذنا الله وإياكم من هذا. نعم، في واحد. تحنين اللحية هل هو سنة؟ إيش؟ اللحية مثلا يضع عليها حنة، هل هو سنة؟ يعني تغيير بياض اللحية. نعم. هذا سنة. إلا إذا كان في سواد، إذا كان في سواد فهو حرام. أما بالحنة أو الحنة مع الكتم أو بشيء يغير اللون فقط فهو سنة. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، هل تنقسم السنة إلى سنة كفاية وسنتين؟ ونرجو ضرب مثال على ذلك. نعم، ابتداء السلام سنة كفاية، فلو كنا جماعة ومررنا بشخص وسلم واحد منا كفى، هذا سنة كفاية. سنة العين أكثر السنن كلها سنة العين، كالتثليث في الوضوء والغسل على الصفة المشروعة وزيادة التسبيح في الصلاة، هذه كلها سنة العين. فضيلة الشيخ، نعم، في أناس يقولون أنهم إيش؟ في أناس يقولون أن نسبهم ينتمي إلى البيت، مثلا فلان ابن فلان ابن فلان إلى الزهراء أو إلى علي بن أبي طالب، أي فما يعني واجبنا نحوهم سواء الصالح أو الطالح منهم؟ هذا كله إذا صح الانتساب فهم من آل البيت. ولكن أسألكم الآن، آل البيت لهم حق قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، لكن إذا كانوا فستاقا أو كفارا فليس لهم حق، غيرهم من المسلمين المستقيمين أولى منهم، لكن إذا كانوا مثل غيرهم فهم أحق لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأمر هنا هل للوجوب أم للمندوب؟ هل هو للتحريم؟ تحريم؟ أقول هل هو للتحريم أو للكراهة؟ أو للوجوب؟ للوجوب أو للتحريم؟ لا، هل هو للتحريم أو لا؟ لأنه قال لا يجلس نهي، فهل هذا النهي للتحريم؟ وإذا كان للتحريم صارت الركعتان من الواجب. اختلف فيها العلماء، أكثر العلماء على أنه سنة، أن تحية المسجد سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة. والقول بالوجوب قوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب فدخل رجل المسجد فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمره أن يقوم فيصلي، مع أنه إذا صلى سوف ينشغل بالصلاة عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا اشتغال عن واجب إلا إيش؟ إلا بواجب. فالقول بهذا قول، لكن بعض الأشياء قد تضعف القول بالوجوب، كدخول الإمام يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ولا يصلي، وكدخول الإنسان المسجد الحرام للطواف فإنه يطوف ولا يصلي. وكذلك أيضا قضايا ظاهرها عدم الوجوب، مثل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فجاء فدخل المسجد وقام الناس يهنئونه، وظاهر القصة أنه لم يصلي ركعتين. فهذا مما يضعف القول بالوجوب، لأن القول بالوجوب ليس بس مجرد واجب وغير واجب، القول بالوجوب يقتضي أن من جلس ولم يصلي فهو آثم، وثبوت الإثم مع الاحتمال يتوقف فيه الإنسان. لكني أنا أقول لكم أيها الإخوة نصيحة عامة، إذا ورد النهي فاجتنبه ولا تسأل هل هو التحريم ولا الكراهة، إذا ورد الأمر فاتبعه ولا تسأل هل هو للوجوب أو للاستحباب. فالصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم الرسول بشيء ما يقولون يا رسول الله قصدت الوجوب أو الاستحباب، يفعلون على طول. والحقيقة أن الإنسان يتهم إذا سمع أمر الله ورسوله ثم قال هل هو للوجوب أو للاستحباب. أنت مأمور أن تفعل، إذا سمع النهي يقول هل هو للكراهة أو للتحريم، أنت مأمور أن تترك. نعم إذا تورط الإنسان فعل، نعم ولم يفعل المأمور ولم يترك المنهي عنه، إذا تورط حينئذ نبحث هل هو للوجوب ولا للاستحباب. أما من قبل فنصيحتي لكل مؤمن إذا سمع أمر الله ورسوله أن إيش؟ أن يقول سمعنا وأطعنا ويفعل، وإذا سمع النهي أن يقول سمعنا وأطعنا ويترك ولا يخاطر بنفسه. وأشد الناس انقيادا لأمر الله ورسوله هم أقوى الناس إيمانا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أطلب هذا، أطلب الفلاح، ثم إنك إذا فعلت المأمور سواء واجب ولا غير واجب طاعة لله ورسوله ازداد قلبك إشراقا وإيمانك قوة، وصرت مع شرع الله أمرا ونهيا. لكن إذا صرت تتعنت هل هو واجب ولا غير واجب فهذا أمر لا ينبغي. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة. نعم. فضيلة الشيخ أسعدكم الله في الدارين، يوجد في بلادنا سباق السيارة أو الدراجة، وعلى جميع المشتركين أن يدفعوا المبلغ معين ويكون للفائزين الجوائز، هل يجوز هذا أو يعتبر من القمار؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا يسأل يقول يوجد في بلادنا مسابقة على السيارات والدراجات ويشترك الجميع بعوض، جواب على هذا أنه لا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حال، والسبق بفتح الباء هو العوض المأخوذ على المسابقة، فلا يجوز. نعم لو فرض أن هذه السيارات سيارات جهاد وهذه الدراجات دراجات جهاد فحينئذ نقول لا بأس، لأنها تشبه الخيل والإبل. أما لو أن شخصا من الناس أخرج جائزة للسابق فهذا لا بأس، لا بأس به، لأن هنا لا ضرر على المتسابقين، إما أن يسلموا وإما أن يغنموا، ما في مقامرة. لكن هل نقول للرجل الذي أخرج الجائزة هل نقول إن إخراجك الجائزة حرام ولا حلال؟ هذه ينظر ماذا يترتب على هذه المسابقة، إن لم يترتب عليها محذور فبذل المكافأة فيها جائز، وإن ترتب عليها محذور فبذل المكافأة عليها حرام. يعني لو فرض أن هذه المسابقة للدراجات والسيارات تؤدي إلى التهور والعبث فهنا لا يجوز أن نشجعهم وأن نعطيهم مكافأة، لأن بعض الشباب الذي لا يقدر الأمور تجده يلعب بالسيارات، إما بما يسمى بالتفحيط، وإما بالدوران، وإما بغير ذلك. هذول لا يشجعون على أعمالهم. أفهمت؟ طيب نعم اسأل. خذ الميكروفون، خذ خذ. نعم شيخ بارك الله فيكم، نريد كيفية صلاة الكسوف وعدد ركعاتها. والشخص سلى بالناس ركعتين وغرى فيها صورة القصارى، يعني صورة ايش؟ اخلاص ومعوذتين. ما شاء الله. الاخلاص والثاني ما هي؟ معوذتين. اولا ما سبب صلاة الكسوف؟ وش سببه؟ كسوف الشمس والقمر. وكسوف الشمس والقمر امر خارج عن العادة لإنذار الناس وتخويفهم. لما كان أمرا خارجا عن العادة شرع الله تعالى صلاة لها خارجة عن العادة. أفهمت؟ قلت هذا من أجل أن تعرف حكمة الله عز وجل في كون الشرائع مناسبة للوقائع. صلاة الكسوف يبدأ الإنسان فيها بتكبيرة الإحرام، وقبل هذا ينادى، ينادى على المنابر، على المناير الصلاة جامعة، ويجتمع الناس في مسجد واحد، ما هو في كل مسجد، في مسجد واحد وهو الجامع، هذا هو الأفضل. ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة طويلة طويلة، البقرة أو آل عمران أو السورة الطوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى إن بعض الصحابة سقط مغشيا عليه من طول القيام. ثم يركع بعد هذا ركوعا طويلا طويلا، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ سورة طويلة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه دون الأول، ثم يرفع ويقوم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بمقدار الركوع، ثم يسجد ويطيل السجود كالركوع، ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس كالسجود، ثم يسجد الثانية ويطيل. هذه هي الركعة الأولى. الركعة الثانية مثلها إلا أنها دونها في كل ما يفعل. ثم يسلم. وينبغي أن يعظ الناس ويذكرهم بعد الصلاة، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي صفة صلاة الكسوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك ولو كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه غير صحيح، يعني غير صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ركع ثلاث مرات لكنه شاذ، وإنما حكمنا بشذوذه لأن الكسوف لم يقع في عهد الرسول إيش إلا مرة واحدة، خسفت الشمس في يوم 29 من شوال عام 10 من الهجرة، يعني في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصادف ذلك يوم موت إبراهيم، إبراهيم بن محمد على أبيه الصلاة والسلام وعليه الرضوان. في ذلك اليوم خسفت الشمس خسوفا كليا، حتى وصفها الصحابة بأنها قطعة نحاس أو شبه ذلك. والكسوف الكلي يتأخر انجلاؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى انجلت الشمس، ونقدر صلاته والله أعلم بثلاث ساعات وهو قائم عليه الصلاة والسلام. في هذا المقام عرضت عليه الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه الجنة فتقدم ليأخذ منها قطفة من عنب لكنه لم يشأ ذلك، لأن نعيم الجنة يكون في الآخرة. وعرضت عليه النار فتأخر خوفا من نفحها وحصل أمور عظيمة وخطبة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول يجب على المسلمين أن يهتموا ويغتموا لهذا الحدث العظيم. وأسمع في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف أنه يمر الكسوف أو الخسوف ولكن إيش عادي ولا يصلون بعضهم. وسمعت أن بعضهم يخرج إلى البر ومعه الدفوف يضرب دفوف نعم ويغني ولا أدري عن غناهم ما أدري يقولون. تعرف عن شيء يا آدم؟ لا أنا سمعت أنهم أي كل هذه من البدع. فهذه هي صلاة الكسوف وهي أفضل ما يكون من الصفات. ولكن يجوز أن يزيد ثلاث ركوع أن يزيد ركعة ثالثة أن يزيد ركوعا ثالثا في كل ركعة لأنه ورد عن بعض الصحابة. لكن الأفضل ما جاءت به السنة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إيش إيش الخبر الخبر ها الإعلان الإعلان أنا أرى أنه لا نعم أرى أنه لا ينبغي الإعلان عن ذلك لأنه إذا أعلن عنها خفت قيمتها خف وزنها عند الناس وصارت كأنها أمر معتاد. فلو أنه ترك حتى يتبين للناس ثم أن الإعلان عنها مشكلة بعد أوجد مشكلة أخرى. يعلنون عن الكسوف ويكون كسوفا جزئيا صغيرا لا يتبين فبعض الناس يتعجل ويصلي كما حدث قبل سنة أو سنتين أعلن عن الكسوف ولكنه ما بان. وإذا أعلن عنه ولكنه لم يبن فإنها لا تجوز الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموهما فصلوا. والكسوف عند أهل الفلك أحيانا يراد بالكسوف الظل بمعنى أن النور يخف لكنه ما يتبين. بارك الله فيكم إلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع ما بعد المقبل. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-8880